مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. هذه أسود الله هبت للوضع، تثري الجماجم لا تريد سواها، وتكر فيهم في لهيب شعاعها، في أرض أقصانا وفي سيناء. هذه أسود الله هبت للوضع، تثري الجماجم لا تريد سواها، وتكر فيهم في لهيب شعاعها، في أرض أقصانا وفي سيناء. أفغاننا عشق المعزة والعلا، بجهادهم قد حطموا اللوثانا، في خراسان العز من بثباتهم دكوا الجبال ومرغوا الخوانا، وجحافل الإيمان في يمن الهدى كروا على الطاغوت والأنذالا، من لقنوا أمريكا درسا قاسيا، حتى غدت جثث الصليب رمادا، حتى غدت جثث الصليب رمادا. نضرب الأقصى فوالها في علا، مالي وأندلس ومن والاها، وكتائب لله باعت نفسها، تبغي الجنان وتشتهي سكناها. صومالنا لهب المعارك في الشرى، ورجال حرب أثخنوا بلضاها، غاراتهم تشفي صدور من اقتدى هدي المليك وحارب الكفار، هدي المليك وحارب الكفار. وفوارس في الشام قد عقدوا اللواء، ولدحر طاغوت عثى برباها، وعراقنا أمسى حزينا بالأسى، يلهو الطغاة بأرضنا وربانا، أين الأسود لكسر حشد قد عتى، جرما وتخريبا فأين صلاحا، أين الذين إلى المعالي قد سموا، يرجون جنات وقطف جناها، يرجون جنات وقطف جناها. هذه أسود الله هبت للوضع، تثري الجماجم لا تريد سواها، وتكر فيهم في لهيب شعاعها، في أرض أقصانا وفي سيناء.